إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام على التدريج في بداية الأمر، وذلك لأن الناس قد بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يعتادوا الأوامر كان يتدرج لهم في الأحكام. وأول فريضة الصيام كانت فريضة صيام يوم عاشوراء، وذلك في مكة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. وكانت قريش تصوم ذلك اليوم، وكأنهم أخذوا ذلك عن ما سبقهم من أهل الأديان السابقة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كانت قريش أيام الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما فرض رمضان قال: من شاء أن يصوم فليصم، ومن شاء أن يفطر. وهذا ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في بدايته، على بداية التشريع. ثم بعد ذلك فرض رمضان على التخير، وبعد ذلك لمن كان مستطيعا أن يصوم أو أنه يفدي، ثم بعد ذلك كان واجبا على كل قادر. فصيام يوم عاشوراء كان معروفا من أول التشريع أنه واجب، ثم بعد ذلك نسخ حكمه. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وسألهم عن ذلك اليوم فقالوا: هذا يوم نجى الله به موسى من فرعون فصامه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: نحن أحق بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب. ووجد بعض اليهود كيهود خيبر يخرجون نساءهم يوم عاشوراء فيأمرونهم بالتزين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام فقط من أجل أن يخالفهم بذلك عليه صلوات ربي وسلامه، وذلك أنه لا يشرع في عاشوراء إلا الصيام لما ورد فيه من الفضل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بمخالفة اليهود قال: لئن بقيت إلى قابل، وهذا في العام التاسع، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، من باب مخالفة اليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالف الكفار فيما يتعبدون به. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أصدق دليل بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. فلما جاء العام القابل قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأكمل في صيام عاشوراء أن يصوم يوما قبله، ومن أراد أن يفرده بالصيام جاز بلا كراهة، كما قرره أهل العلم، قرر ذلك. وكان من فضل الله عز وجل أن جعل لصيام هذا اليوم الأجر العظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: يكفر سنة ماضية عباد الله. ومن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده الضعفاء وتفضله عليه وعلمه بحاجتهم وفاقتهم أن شرع لنا من الأعمال اليسيرة التي تضاهي هذا الصيام بالأجر. فتكفير سنة ماضية أو تكفير ما تقدم لك من العمل يحصل بأشياء أخرى هي من أيسر العبادات، ولذلك لا تفرط بهذا أبدا. ومن ذلك أن يتوضأ الإنسان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه كما في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يجعل بعض الماء في الفم وبعضه في الأنف، يتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا غسله ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا إلى مرفقين، ثم مسح برأسه واحدة، ثم غسل قدميه اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم غسل القدم اليسرى ثلاثا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيت يا عبد الله الفضل العظيم على عمل يسير غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس فقط عاما واحدا بل ما تقدم من ذنبه. ومن الفضائل الأخرى اليسيرة التي فيها مغفرة الذنوب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك إذا صليت في جماعة أو صليت مفردا إذا قلت ولا الضالين، وهذا في القرآن آخر الفاتحة، تقول آمين لورود ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. أرأيت هذا الفضل العظيم؟ فتشبث به وقال عليه الصلاة والسلام: انظروا يا عباد الله حتى في ملذات الأنفس التي تباشرها من فضل الله عز وجل أن يعلق بها الأجر العظيم الذي فيه من الأجور ما لا يخطر على بال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى الفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال المسلم إذا قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيت يا عباد الله تلك الفضائل العظيمة التي هي من أسهل الأعمال ومع ذلك لا يوفق إليها إلا موفق، فإنه يتحرى مثل هذه الأمور. إخواني، الشريعة للعمل وليس للاستماع. الشريعة ليست حالة واتساب يرسل لك أحدهم فائدة فتعمم، انتظر قبل أن تعمم، هل عملت بما ترسله للناس؟ هل فقط أغلقت فمك وأحد الناس يرسل إليك فضل التسبيح؟ هل سبحت؟ هل حمدت؟ هل هللت؟ هل كبرت؟ لا تقول أريد أن أزرع الخير ويأتيني الأجر من الناس. أعمل لنفسك بداية يا عبد الله. الأعمال دين الإسلام، دين اعتقاد وعمل بالجوارح ونطق باللسان، هذا هو الإيمان. قلب يعتقد وعمل بجوارحك وأركانك وقول بلسانك. ليست المسألة إرسال الرسائل للناس أريد أن أزرع الخير. انتظر، قل لنفسك هل عملت بما أرسله للآخرين؟ هل سبحت؟ هل حمدت؟ أرسل للناس، ترى حالات الناس في الواتساب تقول أن المجتمع كله أنقياء أتقياء. المرابي يرسل للناس في التحذير من الربا، الكذاب يرسل للناس القصص التي تحذر من الكذب، المغتاب يرسل للناس الرسائل التي تحذرهم من الغيبة، النمام البلوس يرسل لهم عن تحذير عن النميمة وهو بلاس نمام ينقل الكلام على جهة الإفساد. هل نقيت نفسك بما قرأت وما وصل إليك؟ يجب أن نعرف أن الشريعة عمل. تسمع مثل هذه الأحاديث قل الله أكبر، كل هذا يغفر لي بما تقدم من ذنبي، كله أن أحمد الله الذي كساني هذا ورزقني، وأحمد الله الذي أطعمني هذا وسقاني، أن أقول حين يؤذن المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أن أتوضأ ركعتين ثم أصلي، أن أتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم أصلي ركعتين لا أحدث بها نفسي، أستحضر الله والوقوف بين يديه يغفر لي ما تقدم من ذنبي. أرأيتم هذا الفضل العظيم؟ أرأيتم الناس ولله الحمد كثير منهم يسارع إلى صيام عاشوراء ويسارع إلى صيام عرفة لأنه يكفر سنتين. يا عبد الله تأمل، يقول لك يغفر لك ما تقدم من ذنبك، ليس عام ولا عامين، لعلم العظيم بفقر الفقير وحاجته إليه وعجزه أن يعمل بجميع الأعمال فسهل له طرق الخير. ومن الأعمال عباد الله ما تحط الذنوب العظيمة، وعبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالتعبير العظيم في مغفرة الذنب على يسر هذه الأعمال. ومن ذلك عباد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله، هذه أذكار الصلاة، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، هذه 99، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما الجزاء يا عباد الله؟ حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولذلك لا تستعجل بالانصراف، الجلوس بعد الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب، فإن الملائكة لا تزال تستغفر لأحدكم ما دام في مكانه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم ما لم يحدث. هذا فضل في الجلوس. وبعدها تقول هذه الأذكار تحط عنك الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. انظر يا عبد الله إلى يسر العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة، 100 مرة، كم دقيقة؟ 100 مرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كيف إذا جمعت معها قولك سبحان الله وبحمده؟ سبحان الله العظيم، وهي كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، انظر إلى التعبير، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، تأخذ الأجر الأول بتسبيح 100 تسبيحة وتأخذ الأجر الثاني، فكيف بمن أشغل نفسه في رواحه وفي ذهابه، يمشي على طريق المشاه، ما يحط سماعات علشان أنه شخص كريزمن يمشي بكلاسيكي يشغل موسيقى، يشغل نفسه بالذكر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يلهج الذكر بذكر الله، يمشي في السيارة يذكر الله. كلما كنت أكثر لله ذكرا كنت أكثر لله حبا، ومن أحب الله يسر له أسباب محبته، ومن أحبه الله سعد السعادة العظيمة وزحزح عن الشقاء في الدنيا والآخرة، فضل عظيم يا عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عباد الله، وهذا التكفير الوارد في الأحاديث إنما هو تكفير الصغائر، وأما الكبائر فلا بد أن يتوب، والكبيرة كل ما ورد عليه لعن أو وعيد في العذاب أو ترتب عليه حد في الدنيا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذه لا بد أن يتوب منها وأن يقلع عنها وأن يندم عليها وأن يعزم ألا يعود إليها وأن يكون مخلصا لله عز وجل رب العالمين في توبته، لا يتوب لأن الذنب لم يحصل له وكان يريده ولم يتوفر، فهذه ليست توبة، إنما يعزم العقل يعقد النية على التوبة. وكثير من الناس إنما يتقزز من بعض الأمور الظاهرة ويراها من الكبائر لأنه يترتب عليها أشياء تتعلق بالآخرين، وهناك أمور يظنها هينة وهي عند الله عظيمة، وذلك أنه ربما يستفحش الزنا وعمل قوم لوط وغيرها من الأمور، لكنه يظن أن الغيبة سهلة وأنها أمر بسيط، وهي من كبائر الذنوب التي ورد عليها أشد الوعيد في الآخرة، وأكل الربا والنميمة، تشبه الرجال بالنساء أهل المكياج والحمرة وغيرها من أدوات التمكيج والنعومة، وكذلك تشبه النساء بالرجال، هذا من كبائر الذنوب وغيرها من الأمور التي ورد فيها الوعيد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل التكفير يا عبد الله وقد جئت بهذا العمل وقد كفر ذنبك، فما الذي تزداده بهذا العمل؟ رجل قال سبحان الله وبحمده 100 مرة فإذا به قد ذهب ذنبه وكان منيبا إلى الله وغفر له ما تقدم من ذنبه وحطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ثم جاء بعمل آخر من مكفرات الذنوب، فلما جاء فإذا بالعمل الأول قد كفر عنه، فإن ذلك يكون سببا في رفع درجاته وعلو درجته عند الله وكثرة حسناته كما بين أهل العلم ذلك. فقالوا إن لم يصادف هذا التكفير صغيرة ولا كبيرة، وكل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. ولعل مما يدل على ذلك قول عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، أيعني علو في الدرجات وعلو في الحسنات وكثرة في الأجور، لأنه لما صادف ذنبا قد ذهب رفع الله درجته وأعلى حسناته وكثر خيره فيما بينه وبين الله. والموفق من وفقه الله عز وجل للعلم النافع والعمل الصالح.